الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ في شأن الإسناد المجازي، أريد أن أذكر بعض آيات يستدل بها أيضا على أنه وقع في القرآن المجاز. وكل ما ذكرته قبل ذلك وما سأذكره بعد ذلك لم يورده الآمدي ضمن الأدلة التي استدل بها على أنه وقع في القرآن المجاز. وابن تيمية لما أجاب عن الآيات التي أوردها الآمدي ولم يجب عن الأدلة الأخرى التي أوردها غير الآمدي، فينبغي أن يعلم أن إجابات ابن تيمية إنما هي قاصرة فقط على الآيات التي أوردها الآمدي مستدلا بها على أنه وقع المجاز في القرآن. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن هذا لفظ هو ضمير للمتكلم يقصد به الجمع والمثنى، ونحن أيضا ضمير للمتكلمين أو للمتكلمين. إن أصلها إننا، ونا الدالة على الفاعلين يقصد بها المتكلم إن كان جمعا أو مثنى. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال تعالى: وكنا نحن الوارثين. وورد هذا اللفظ أي ضمير المتكلم الذي الجمع والمثنى ورد وأريد به المفرد. لفظ نحن أو إن أو إننا إلى غير ذلك وضع أو استعمل على وجه الكثرة والشهرة وبدون قرينة للدلالة على المثنى أو الجمع، ولا يستعمل أصلا للدلالة على المفرد إلا بدرجة قليلة ولا بد من قرينة تدل على ذلك. فكأن هناك ألفاظا في القرآن استعملها العرب بكثرة واشتهر هذا بينهم للدلالة على الجمع أو المثنى إن كانوا متكلمين أو إن كانوا متكلمين، ولم يستعملوا هذه الكلمات في الدلالة على المتكلم إن كان مفردا إلا بدرجة قليلة، ولا بد من قرينة. كأن حقيقة تلك الألفاظ إنما هي الدلالة على الجمع والمثنى، فإن استعمل في المفرد كان هذا على سبيل التجوز أو على سبيل التوسع في لغة العرب، ولا بد من قرينة. هنا حيث أنه قال الله إنا نحن نزلنا ذكر، لو لم يكن علم أن المتكلم واحد، وهذا بالأدلة القاطعة من الكتاب وبالأدلة من السنة وبالأدلة العقلية الدالة على أن الله واحد لا شريك له، لولا القرينة لقلنا إن هذا اللفظ أريد به الجمع والمثنى، لأن هذه الألفاظ استعملت، لا أقول وضعت حتى لا أقع تحت طائلة المناقشة في شأن الوضع سبق الاستعمال أم لم يسبق، أقول استعملت في لغة العرب على وجه الكثرة وبدون قرينة للدلالة على ما ذكرنا، واستعملت أيضا ولكن على وجه القلة ومع القرينة في الدلالة على المفرد. فكأن هذه الآيات وما كان على شاكلتها تكون مشتملة على صورة من صور المجاز، لفظ استعمل حقيقة لكثرة استعماله وشهرته وبدون قرينة في الدلالة على الجمع والمثنى إن كانوا متكلمين أو إن كانوا متكلمين، واستعمل أيضا بدرجة قليلة ومع القرينة أورد به الواحد. فننتقل إلى ما ذكرناه بشأن لفظة أسد وبشأن لفظة حمار أو بشأن لفظة بحر، فنقول ما دامت لفظة أسد استعملت بكثرة وبشهرة وبدون قرينة في الدلالة على الحيوان المفترس، واستعملت أيضا مع القرينة وبدرجة قليلة في الدلالة على الرجل الشجاع، وقلنا هذه حقيقة الاتفاق، وقلنا بشأن الرجل الشجاع مع القرينة هو مجاز، وإن كان ابن تيمية ومن وافقه قالوا إنما هي أيضا حقيقة، أي حقيقة أريد بها الرجل الشجاع ولكن مع القرينة. ففي الحالة الأولى أريد بها الحيوان المفترس وبدون قرينة، وهنا أريد بها الرجل الشجاع على وجه الحقيقة ولكن مع القرينة. ورجحنا أن إطلاق لفظة قرينة، إطلاق لفظة حقيقة في هذا الاستعمال تعتبر ليست الأولى بالصواب أو ليست الأشبه، وقلنا إطلاق لفظة المجاز أولى بالصواب لما ذكرناه من وجهين. كذلك هنا إن ونحن وأنتم وأنتن لغير ذلك، كل هذه ضمائر هي أسماء، ضمائر للمتكلمين أو للمتكلمين أو للمخاطبين أو للمخاطبات إلى غير ذلك، استعملت في أكثر الأحيان وبدون قرينة في الدلالة على جمع أو مثنى، سواء كان جمعا مخاطبا أو جمعا للخطاب أو مثنى للخطاب أو جمع للمتكلمين أو مثنى للمتكلمين. ما علمنا هذه الألفاظ موضوعة بالاشتراك، يعني ليست ألفاظا مشتركة، ولكنها ألفاظ وضعت استعملت حقيقة في الدلالة على المثنى أو الجمع، وهذا يعلم بدون قرينة. ومعلمنا أنها وضعت أيضا أو استعملت أيضا على وجه الحقيقة في دلالة على المفرد، فليست ألفاظا مشتركة. وما دام كذلك، فلو قلنا هي حقيقة في الحالتين لاختلط هذا باللفظ المشترك، وبين أن هذا القول باطل أو أن هذا القول مرجوح، فيكون قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر ضمير المتكلم إن كان للجمع كقوله إنا أو إننا أو نحن أو كنا إلى غير ذلك، وأريد به المفرد للقرينة، ولولا القرينة لما قدح في ذهن أحد أن المتكلم إيه واحد أو مفرد. فإذا اعتبرنا هذه الآيات مشتملة على صور من صور المجاز فيجوز نفيه، فنقول إنا نحن نزلنا الذكر، المتكلم ليس جمعا ولكنه إيه واحد بدليل القرين. إن قلنا هو حقيقة، فما دام حقيقة فلا إيه فلا يجوز نفيه، ولكن هنا يجوز نفيه فيلزم أن يكون إيه حقيقة، فيلزم أن لا يكون إيه حقيقة، والأشبه أن يقال فيه مجاز. إن قلنا هو حقيقة فلا بد أن نقول هو حقيقة بالمرتبة الثانية أو حقيقة الفرعية أو حقيقة الثانوية حتى لا يختلط بالإيه بالحقيقة الأصلية التي هي اللفظ المعنى الذي استعمل فيه اللفظ بدرجة كبيرة وبشهرة بدون قرينة في دلالة على الإيه على الجمع والمثنى. وقد ورد في القرآن آيات كثيرة جدا فيها هذه الألفاظ. قال الله تعالى خذ بالك أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى فعل ماض وأمر الله لم يأتي بعد، يعني يوم القيامة، فكأن الآية أطلق فيها الماضي وأريد المستقبل. والمعلوم يقينا أن العرب تستعمل الأفعال الماضية للدلالة على حدوث حدث في الزمن الماضي، أي في الزمن الذي يسبق زمن التكلم. فإذا قلت أكلت لن ينقضح في ذهن المستمع إلا أنني حدث مني أكل قبل أن أنطق، يعني في زمن مضى، ولن ينقضح في ذهنه أبدا أنني أقصد سآكل، لأن هذا الفعل أكل عند النحاة يسمى فعلا ماضيا، وهو الذي يدل على حدوث حدث في إيه؟ في الزمن الماضي، يعني في زمن قبل زمن التكلم. هذا على وجه اليقين استعملوا هذه الألفاظ أي الأفعال الماضية كثيرا جدا واستراد بينهم وبدون قرينة في الدلالة على حدوث حدث في زمن مضى. فإذا استعمل هذا اللفظ في الدلالة على حدث سيكون في المستقبل فهذا لا بد له من قرينة تدل على إرادته، ولن يكون إلا بدرجة قليلة، ولن يكون مشهورا في هذا الاستعمال بينهم. الآية أتي فيها بفعل ماض وهو أتى، لولا قول الله تعالى فلا تستعجلوه لقلنا إنه يدل على أن أمر الله أتى، ولكن وردت القرينة الدالة على أن هذا الأمر لم يأتي بعد، وهي قوله إيه فلا تستعجلوا، فكأن هذا اللفظ معناه فعل ماض وهو في الحقيقة يستعمل حقيقة في دلالة على حدوث هذا في الزمن الماضي، كأنه استعمل وأريد به الإيه المستقبل، أريد به الزمن المستقبل، ولن يكون هذا إلا بالقرينة، والقرينة هي قوله تعالى فلا تستعجلوا. قال الله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. هذا متى يكون؟ يوم القيامة. ومع ذلك قال الله ونادى، فالفعل ماضي، وما دام ماضيا لابد أن يكون مستعملا على وجه الحقيقة في الدلالة على حدوث شيء، حدوث حدث في الزمن الماضي لا في الزمن المستقبل. هنا أوتي بلفظ ماض بفعل ماض، و أريد به الدلالة على المستقبل لتحقق وقوعه أو لتأكيد وقوعه، وهنا القرينة قد وردت وهي ما دل على أن هذا سيكون في يوم القيامة، ويوم القيامة لم يأتي بعد. وقال تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هذا في يوم القيامة، ومع ذلك قال الله ونادى بالفعل الإيه الماضي، وحقيقته الدلالة على حدوث الحدث في الزمن الماضي، وهنا أريد به المستقبل أن هذا لم يحن وقته بعد، فلا بد أن يكون قد استعمل في غير المعنى الذي هو حقيقة فيه وهو الزمن الماضي، استعمل في معنى آخر هو الدلالة على حدوث أمر في الزمن المستقبل، والقرينة التي دلت على إرادة هذا المعنى. إن قلنا هو مجاز فيجوز نفيه، فنقول لم ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، ولكن سيكون هذا في الزمن المستقبل. لو قلنا هو حقيقة لما جاز نفيه، ولكن هنا يجوز نفيه، ليس هناك عقل يقول إن هذا قد حدث بالفعل، ولكن يجب نفيه لأن هذا لم يحدث بالفعل، ولو قلنا حدث لكان هذا كذبا، واتهم الله تعالى وسب الله تعالى بالكذب وهذا محال، وما دام الأمر كذلك فلا بد أن يكون قد أورد به الزمن المستقبل لأنه لم يحدث هذا حقيقة. وما دام القول إن هذا حقيقة يستلزم أن يكون غير جائز نفيها، ولكن هنا ايه يجوز النفي، اذن فليست ايه فليس حقيقة، فقولنا حقيقة ليس هو الاشبه بالصواب، ولابد ان نقول حقيقة في المرتبة الثانية الى غير ذلك مما ذكرنا. والأسهل أن نقول مجاز. آيات كثيرة وردت بشأن ما سيكون في يوم القيامة، ووردت باللفظ الذي دل حقيقة على حدوث الحدث في الزمن الماضي، يعني بالفعل الماضي، ولكن أريد بها المستقبل لورود القرينة. فهذه الألفاظ والفعل الماضي استعمل العرب كثيرا على وجه الجزم وعلى وجه القطع بدون قرينة في دلالة على حدوث الحدث في الزمن الماضي، وأحيانا يستعملونها في الدلالة على حدوث الحدث في الزمن المستقبل، وهذا لن يكون إلا بإيه؟ بقرينة، ولن يكون إلا بدرجة قليلة وغير مشهورة شهرة الاستعمال الأول. ولهذا قيل إن هذا الاستعمال في هذا المعنى حقيقة، وهذا الاستعمال في هذا المعنى ليس حقيقة كالحقيقة الأولى. قلنا هو مجاز، وقال ابن تيمية ومن وافقه هو إيه؟ حقيقة. فلا بد من تفرق بين الحقيقتين. إن قلنا هو حقيقة، وابن تيمية نفسه أقر بهذا بسنة استعمال اللفظي الذي يكون مع القرينة في معنى آخر، قال إذا ثبت استعمال العرب لهذا اللفظ أي مع القرينة فهو أيضا حقيقة. أفو حقيقة، ولكن التعبير ببعض الحقائق يكون أبلغ من بعض، ومراتب البيان متفاوتة. يعني رجل مقر بأن استعمال لفظة أسد في الحيوان المفترس حقيقة بلا قرينة، ومقر بأن استعمال العرب للفظة أسد بمعنى الرجل الشجاع أيضا حقيقة، لكن لابد من القرينة. ولكن هذه حقيقة وهذه حقيقة، تلك حقيقة أبلغ من حقيقة، أو هذه حقيقة تختلف عن حقيقة. ومراتب البيان متفاوتة، يعني مختلفة في درجتها. فكأن النزاع لفظي كما أقر الآمدي، وأيضا أقر ابن تيمية، وتقسيم الآمدي ومن وافقه أولى من تقسيم ابن تيمية ومن وافقه لما ذكرنا. والنزاع لفظي، أنتقل إلى الكلام على الإسناد المجازي. لما أورد الآمدي قول الله تعالى تجري من تحتهم الأنهار، أو لهم جنات تجري من تحت الأنهار، وردت آيات كثيرة بهذا المعنى، وقال والأنهار لا تجري. أجاب ابن تيمية، خذ بالك، بأن كلمة نهر تطلق ويراد بها المحل، يعني الموضع المحفور الذي يجري فيه الماء، وأحيانا تطلق ويراد بها الحال، يعني الشيء الذي حل في هذا المكان وهو ليه؟ الماء. فإن قلت تجري الأنهار فهذا يقصد به الماء الجاري، إن قلت حفرت النهر قصد به المجرى أو المكان الذي يجري فيه الماء. كذلك لفظات ميزاب، إذا قلت وضعت الميزاب قصد به المحل، إن قلت جرى الميزاب قصد به الماء الذي في الميزاب. هذا الجواب لعله يسلم له، إلا أن الأكثرين على أن لفظة نهر إذا أطلقت انصرفت إلى المحل، ولن اقصد الحال يعني الماء الذي بهذا المحل إلا بقرينة. لا نريد أن ندخل في مناقشة طويلة في هذه اللفظة لأنها ليست بذات كبيرة فائدة، فإن قلنا يسلم له هذا الجواب فلن يسلم له غيره في آيات كثيرة. هنا تجري الأنهار، أسند الجري إلى النار، أي أسند الجري إلى المكان المحفور، والمكان المحفور لا يجري، فيكون إسنادا على قول الأمدي وغيره أو على قول من ذهب إلى المجاز العقلي، يكون إسنادا مجازيا لأنه أسند إلى غير ما هو له. أسند الجري إلى النهر والنهر لا يجري، ولكنه أسنده إليه على وجه التجوز، يقول هذا مجاز عقلي. فلما كان هذا مكانا للماء الجاري أسند الجري إليه لأنه موضع الماء. لما أراد الآمدي قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، أجاب ابن تيمية بأن القرية تطلق يراد بها الجدران، وتطلق يراد بها أهل القرية يعني السكان. وأورد لهذين المعنيين عدة آيات أو بعض آيات، فيمكن أن يقال يسلم له هذا الجواب، وبالتالي لا تكون الآية مشتملة على صورة من صور المجاز، لأنه إن قال واسأل القرية يكون قصد بها أهل القرية، لأن القرية تطلق حقيقة على الجدران، وأيضا حقيقة عليه على السكان. فإن قال واسأل القرية فيكون المقصود السكان، لأن الجدران لا تسأل، فقوله واسأل يعتبر قرينة دالة على إرادة السكان لا الجدران. ونظرا لورود عدة آيات بهذا وبهذا، فيمكن أن يقال يسلم له جوابه. وأيضا في هذا مناقشة، هل القارئ تطلق حقيقة على السكان وأيضا حقيقة على الجدران؟ هذا ما علمناه في كتب اللغة، ولكن في بعض كتب اللغة من ناحية لفظات عير، لأنه قال أيضا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، والعير تطلق على جماعة الإبل أو الحمير أو غيرها التي تحمل الطعام الذي يتدم به، التي تحمل الأطعمة التي تسمى الميرة. هذا قول بعضهم، ولن يطلق أو لن يراد من كلمة العير، أو لا يطلق على العير أنها قافلة إلا إذا كان معها شيء من هذه الحيوانات. ورد في بعض كتب اللغة أن العير تطلق أيضا على القافلة، فكأنه إن ثبت هذا يكون تكون لفظة عير قصد بها القافلة، وبالتالي لن تكون الآية مشتملة على مجاز، لأنه قصد بها المعنى الحقيقي وهو القافلة، وقصد بالقرية السكان، فلا مجاز في الآية. إن قلنا يسلم له ذلك نظرا لورود ما دل على أن لفظة عير تطلق ورد بها أيضا القافلة، يمكن أن يقال إن لفظة العير في الآية قصد بها القافلة فلا مجاز، ولولا هذا لما أمكن التسليم بهذا الجواب. واسأل القرية أو واسأل العير، على قول من قال إن العير لا يمكن أن تكون القافلة إلا إذا كان معها شيء من الدواب كالجمال والحمير وغير ذلك، فيكون قد أسند السؤال إلى الحيوان فيكون إسنادا مجازيا لأنه أسند السؤال إلى غير ما هو له، لأن الحيوان لا يسأل. إن قلنا أجاب الابن تيمية بهذا الجواب ونسلم له جوابه فلا تكون هذه الآية مستملة على صورة من صور المجاز، لما أورد الآمدي أو غيره قول الله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قالوا الإرادة لا تكون إلا ممن له شعور كالحي، وأما استعمال إرادة في حق الجماد فهذا يعتبر مجازا. أجاب ابن تيمية خذ بالك بأن الإرادة تستعمل في ميل ما له شعور كالحيوان، وتستعمل أيضا ورد بها ميل ما ليس له شعور كالجماد، وقال ومن المشهور في اللغة أو اشتهر في اللغة قولهم هذه الأرض تريد أن تحرث، وهذا الزرع يريد أن يسقى، وهذا الثمر يريد أن يقطف، وهذا الثوب يريد أن يغسل، وغير ذلك. وقال فلو قال قائل إن الإرادة حقيقة في ميل الجماد ومجاز في ميل الحيوان لما كان هناك فرق بين الدعويين إلا كثرة استعمالها في ميل الحيوان، ولكن ورد ما يقيد هذا في ميل الحيوان أي قرينة، ورد أيضا استعمالها في الدلالة على ميل الجماد بالقرينة، أي ورد ما يقيد هذا الاستعمال بكونه في ميل الحيوان فهذا القيد يقصد به ميل الحيوان، ورد أيضا استعماله في ميل الجماد بقيد يدل على إرادته. قوله لم يكن فرق بين دعويين إلا كثرة الاستعمال يعتبر إقرارا منه بأن لفظة أراد استعمل العرب بكثرة، واشتهر هذا الاستعمال في إرادة ميل الحيوان، واستعملوه أيضا وقصدوا به ميل الجماد ولكن بدرجة قليلة غير مشهورة، ولا بد من قيد يدل على ذلك، ولا بد من قيد يدل على إرادة الميل الذي هو للحيوان. المعلوم على وجه الجزم أن لفظة أراد أو أحب أو كره أو غفل أو نام أو استيقظ أو تذكر أو ناسي إلى غير ذلك، كل هذه ألفاظ تطلق بدرجة كبيرة جدا وعلى وجه الشهرة في من له شعور، فيما له شعور كالإنسان والحيوان. فإن أطلقت بشأن الجماد فهذا لن يكون إلا بدرجة قليلة، ولا بد من قيد أي من قرينة تدل على إرادته. فإذا نظرنا إلى ذكر لفظة إرادة أو أراد أو يريد في القرآن أو في اللغة لوجدناها مستعملة بدرجة كبيرة جدا بشأن الدلالة على ميل الحيوان، ولن تستعمل إلا بدرجة قليلة في إيه؟ في ميل الجماد. وكثرة الاستعمال دليل الحقيقة. قال الله تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. أريد هذا بالنسبة للرجل الذي زوج، الرجل الصالح الذي أراد أن يزوج ابنته لموسى. وقال تعالى: فإن أراد فصالا، فصالا عن تراض منهم وتشاور فلا جناح عليهما. فاستعمل أراد في من له إيه؟ شعور. فإن أراد يعني الرجل وامرأته، فإن أراد فصالا عن تراض منهم وتشاور فلا جناح عليهما. وقال تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. استعمل إرادة في شأن من؟ من له شعور. وقال تعالى: إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وبالنسبة للإرادة في شأن الله ورد هذا في آيات كثيرة. أما لفظة أراد في ميل الجماد فلم ترد في القرآن إلا في موضع واحد فيما نعلم، هو قول الله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فإن قورن العدد بالعدد لوجد أن عدد المرات التي ذكر فيها لفظ أراد أو يريد أو إرادة بشأن الدلالة على ميل الحي أكبر بكثير جدا جدا من هذا اللفظ إذا استعمل أريد به إيه؟ ميل الجماد. وهذا في دنيا الناس لا يمكن أن ينكره إنسان. ما سمعت في حياتي، وطبعا نحن من سلالة العرب فنذكرهم بالعربية وإن كان قد دخلها اللكنات الأخرى ودخلها كثير من تحت غير ذلك، ولكن الأصل أننا إيه؟ عرب. ما سمعت طيلة حياتي رجلا يقول هذا الكتاب يريد أن يقرأ، وهذه المنضدة تريد أن يؤكل عليها، وهذا القلم يريد أن يكتب به، وهذه الكراسة تريد أن يكتب فيها، وهذا الثوب يريد أن يغسل، وهذا الطعام يريد أن يطعم، وهذا الموقد يريد أن يستعمل. ما سمعنا إلا إذا كان العبد يقصد التحكم والاستهزاء والسخرية فلعل هذا يكون، وأما أن يقوله على وجه الجد لا الهزل فهذا ما سمعناه. وهذا معلوم يقينا، وما هذا ما دام هذا يجري بيننا في تلك العصور ونحن من سلالة قوم هم عرب، فلا بد أن هذا كان أيضا يجري بينهم لأنهم أصل العرب. إذا كان هذا مقررا وابن تيمية معترف به، فما دامت الكثرة دليل الحقيقة فيكون قوله يريد أن ينقض فأقامه قد استعمل في الدلالة على ميل الجماد بدرجة قليلة وبقرينة تدل عليه، ولولا هذا لما سبق إلى فهم المستمع أنه أراد ميل الجماد، لأن لفظة أراد تستعمل بكثرة وعلى وجه الشهرة في الدلالة على ميل الحي سواء كان إنسانا أو حيوانا، ولو تستعمل في الدلالة على ميل الجماد إلا على وجه القلة ولا بد من قيد. هو في الحالتين لا بد من قيد، ولكن إرادة لا يقصد بها ميل الجماد إلا بدرجة قليلة، بخلافها إذا قصد بها ميل الحيوان، يعني ميل الحي سواء كان إنسانا أو حيوانا. فكم من مرات سمعناها، هذا الكلب يريد أن يأكل، هذا القط يريد أن يشرب، هذا الحمار يريد أن يجري، يريد أن يرفس، يريد أن يقف، يريد أن يجلس، هذا الرجل يريد، هذه المرأة تريد، هذه البنت تريد. وهل سمعنا مرة هل هذا الجدار يريد؟ ما سمعنا هذا. فإن كان هذا في دنيانا فلابد أنه كان أيضا في دنيا من سبقنا، وهذا لا ينكره إلا معاند أو مكابر. فإذا كان قد قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فلابد أن يكون هذا مستعملا على وجه القلة، بخلاف الإرادة إذا استعملت في ميل الحي. وما دام الأمر كذلك فيكون قوله تعالى يريد أن ينقض فأقامه، يعني يميل للسقوط، يعني يكون مشتملا على على صورة من صور المجاز. فإن قلنا هو حقيقة على قول ابن تيمية ومن وافقه، فإن هذا ليكون أشبه بالصواب لأن الحقيقة لا يجوز نفيها، وأما المجاز فيجوز نفيه. فأقول لم يرد الجدار ولكنه مال إلى السقوط، يريد أن ينقض لم يرد حقيقة ولكنه مال إلى السقوط، يعني قرب السقوط. إذا كان ابن تيمية قد أجاب عن تلك الآية بذلك الجواب فنقول نسلم له جوابه على وجه الافتراض، يعني نفترض أن جوابه مسلم به وليس عليه شائبة من إشكال أو شائبة من اعتراض، هذا على وجه الافتراض فقط وليس على وجه التسليم على وجه الحقيقة. إن كان قد قال هذا فماذا يقول في قول الله تعالى إذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا؟ الآية فيها إسناد زيادة الإيمان إلى الآيات، فتدل على وجه الحقيقة، على أن الآيات هي التي زادت الإيمان، وهذا غير مراد أصلا، لأن الذي يزيد الإيمان هو من؟ الله عز وجل. فقوله إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يكون فيه إسناد لكلمة زاد لغير ما هو له، هو إيه؟ الآيات. أسند زيادة الإيمان لغير ما هو له، أي لشيء لا يستحق أن يسند إليه هذا الفعل، وزادة الإيمان، لأن الآيات لا دخل لها في زيادة الإيمان، ولكنها سبب فقط، والفعال الحقيقي والله عز وجل. هذا أطلق عليه مجاز عقلي أو إسناد مجازي، لأنه استعمل اللفظ في حقيقته، أي فيما هو موضوع له حقيقة، أو فيما يكثر استعماله على وجه الشهرة، سواء كان قد سبق وضع أم لا. كل لفظ من حيث الإسناد المجازي استعمل فيما وضع له، أو استعمل في الوجوه، في المعنى الذي استعمله له كثيرا وبشهرة، ولكن التجوز وقع في الإسناد. إن قلنا إن هذا مجاز عقلي، إن هذه الآية اشتملت على صورة من صور المجاز، وهو التجوز العقلي أو المجاز العقلي أو الإسناد المجازي، جاز نفيه، فنقول الآيات لم تزدهم إيمانا، ولكنها إيه؟ سبب في زيادة الإيمان، وهذا حق. لو خد بالك، لو قلنا هو حقيقة لما جاز نفيه، ويكون في تلك الحالة هناك أمران: إما أن يعتقد أن الآيات تزيد الإيمان حقيقة، وإما أن يقال إن الله كاذب لأن الآيات لا تزيد الإيمان، وكلاهما إيه؟ باطل. إن قلنا إن هذا الإسناد إسناد حقيقي، أو إن هذا الكلام حقيقة لا مجاز فيها، فلابد أن يقال إن الآيات حقيقة تزيد الإيمان، وهذا باطل. ومن يقال إن الله ليس صادقا لأنه بيّن أن الآيات تزيد الإيمان، وهذا إيه؟ غير صحيح، لأن الآيات لا تزيد الإيمان، فإما أنه كاذب في كلامه وهذا باطل، وإما أن الآيات تزيد الإيمان على وجه الحقيقة وهذا إيه؟ باطل. فلابد أن يكون الكلام قد ورد فيه صورة من صور الإيه؟ المجاز. قال الله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. أسند التشييب ليه؟ لليوم، مع أن اليوم في الحقيقة لا دخل له أصلا، لا في تشييب ولا في غيره، لأنه مجرد زمن يمر، والزمن لا أثر له في شيء من هذا، والأهوال التي تكون يوم القيامة هي التي تكون سببا في التشييب لا اليوم، فيكون قد أسند التشييب لغير ما هو له، هو ليه؟ الزمن، أي اليوم يعني. فهذا يعتبر تجوزا في التعبير، أو يعتبر مشتملا على بعض صور التجوز أو بعض صور التوسع في لغة العرب، لأن فيه إسنادا لفعل، لأن فيه إسناد فعل لشيء لا يستحق أن يسند لهذا الفعل. فلو قلنا هو مجاز جاز نفيه، اليوم لا يجعل لدان شيبا ولكن الله هو الذي يجعل، والمعنى مستقيم. لو قلنا هو حقيقة لازم من هذا شيئان: أحدهما أن يكون الله تعالى كاذبا لأن اليوم لا يشيب حقيقة، وإما أن يقال إن اليوم يشيب حقيقة وهذا باطل، فالاحتمال الأول باطل والثاني باطل، فلا بد أن يكون الكلام اشتمل على بعض صور المجاز، فليس حقيقة بحال، لحقيقة ومرتبة ثانية وحقيقة ومرتبة أولى، لأنه من المعلوم يقينا أن اليوم لا أثر له في التشييب، ولكن الذي له الأثر في التشييب كسبب هو الإيه؟ الأهوال. ومع ذلك أسند الله تعالى، جعل التشييب للزمن فيكون إسنادا للزمن، لأنه هو الظرف الذي يحدث في التشييب، وهذا مجاز عقلي. قال الله تعالى: وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح. وقال في سورة البقرة: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. فكأن المحيي من هو؟ الله. الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني إذا نزل المطر من السماء على البذور أو الحبوب لا تكون موضوعة في الأرض، أحيى الله الأرض أي أنبت النبات فتكون الأرض، أصدق عليها أنها أصبحت حية بعد أن كانت إيه؟ ميت. المحيي حقيقة هو الله، والمميت حقيقة هو الله، ومع ذلك خذ بالك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. والحديث صحيح. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أسند الإحياء لمن؟ للإنسان، مع أن المحيي حقيقة هو الله. فقوله من أحيا أرضا ميتة فيها له يعتبر إسنادا للفعل، وهو الإحياء لغير ما هو له، وهو من؟ الإنسان. ولكن لما كان الإنسان سببا في الإحياء أسند إليه الإحياء على وجه الإيه؟ المجاز، على وجه التجاوز، وليس على وجه الحقيقة. ما دام تجاوزا فنقول يجوز نفيه، فنقول الإنسان لم يحيي الأرض ولكنه سبب فيها، سواء في الإحياء الإنسان فقط دوره يضع البذرة في الأرض ويسقي هذه الأرض بالماء، هذا دوره، لا أثر له أصلا في إنبات نبات من عدمه، لأن المنبت حقيقة هو الله، ولو أراد الله لما نبت نبات، مهما بذر الحب في الأرض ومهما سقت تلك الأرض. فقوله من أحيا أرض ميتة فيها له يعتبر إسنادا مجازيا يقينا، لأن الإحياء إنما هو بيد الله عز وجل. الأكثر من ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض خصبة، أو فكان منها أرض لدد التربة، أو فكان منها أرض قابلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فاستقى منها، أو استقى أمسكت الماء يعني لم تتشرب الماء، أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسقوا واستقوا، وكان منها طفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أسند الإنبات أيضا إلى الإيه؟ إلى الأرض، مع أن المعلوم يقينا أن الأرض لا أثر لها لا في إنبات ولا في غيره. فإن قلنا الإنسان لعله يكون له أثر لأنه يضع البذرة في الأرض ويسقي الأرض بالماء فيكون سببا في الإنبات، فما بال الأرض إذن يسند إليها أيضا الإنبات، مع المعلومة قلنا أن لها لا أثر لها في هذا، فيكون هذا إيه؟ إسنادا مجازيا، أسند الإنبات للأرض لأنها موضع الإنبات، والمنبت الحقيقي هو الله عز وجل. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وقال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. فالمنزل الحقيقي هو الله، والمنشئ الحقيقي هو الله، والزرع الحقيقي هو الله. فإن كان قد أطلق لفظة زارع على الفلاح أو كافر على الفلاح، إنما هذا إطلاق يعتبر مجازيا، لأن الفلاح الرجل، أو لأن كلمة كافر تطلق على الذي يخفي الشيء، ولهذا سمي الذي ينكر رسالة النبي أو ينكر وجود الله إلى غير ذلك كافرا، لأنه يستر أو يخفي الحقيقة. وسمي الزارع كافرا لأنه يخفي الأرض الحبة تحت الإيه؟ تحت الأرض. سمي الزارع كافرا لأنه يخفي الحبة تحت الأرض، والكفر هو الإخفاء، هو الستر تحت الطين. كأن قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا أرض ماتة فيها له يعتبر مستند على صورة من صور المجاز، والمجاز العقلي. وكأن قوله أيضا أنبتت الكلى والعشب الكثير يعتبر مستمنا على صورة من صور المجاز، لأنه أسند الإنبات إلى غير ما هو له، وهذا أمر لا بد منه. فإما أن يقال هو حقيقة، فإن قلنا هو حقيقة فلا بد من أحد شيئين: إما أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون كاذبا لأن الأرض لا تنبت، وإما أن يقال أن الأرض تنبت حقيقة، والحقيقة أنها إيه؟ لا تنبت. فيلزم من هذا أن يكون اللفظ مشتملا على بعض صور المجاز. قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما كما أخرج أبويكم من الجنة. أسند الإخراج لمن؟ للشيطان. والحقيقة إيه؟ غير ذلك. الشيطان وسوس لهما ولم يكن له أثر في إخراجهما أصلا، والمخرج حقيقة هو الله، ومع ذلك أسند الإخراج للشيطان مع أنه ليس المخرج حقيقة والأثر له في الإخراج، إنما وسوس لهما، فأدت وسوسته لهما إلى أن عصيا ربهما فأخرجهما الله تعالى من الجنة. ومع ذلك أسند الإخراج للشيطان والحقيقة غير ذلك. فمن يقال الشيطان أخرج حقيقة وهذا باطل، لأن الثابت بالأدلة أنه لم يخرجهما. ومن يقال الله كاذب في كلامه لأن الشيطان لم يخرجهما حقيقة وهذا باطل، والأول باطل، فلابد أن يكون الكلام مستمنا على إيه؟ على بعض صور المجاز. قال الله تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا بشأن الأصنام، والكلام كلام إبراهيم، فكأنه أسند الإضلال للأصنام، والأصنام لا أثر لها أصلا في الإضلال، إنما هي جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، فليس لها أثر أصلا في الإضلال ولا الهداية. ومع ذلك قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فيكون قد أسند الإضلال لغير ما هو له، وهي إيه؟ الأصنام. المضل حقيقة هو الله، والأصنام سبب فقط في الإضلال، فكنوا هذا إسنادا على وجه التجوز فيجوز نفي. فأقول الأصنام لم تضل ولكنها سبب في الإضلال، وهذا حقيقي. فإن قلنا هو حقيقة فيلزم أمران: إما أن الله تعالى كاذب لأنه ذكر أن الأصنام أضلت وهذا باطل، وإما أن الأصنام تضل حقيقة وهذا إيه؟ باطل، فلابد أن يكون الكلام مشتملا على بعض صور المجاز. إن قلنا هو حقيقة هذا باطل، فلابد أن يكون صورة من صور التجوز، أي من صور التوسع في لغة العرب. قال الله تعالى: حتى إذا دركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار. يقول هذا القول أهل النار، الأتباع يقولون هذا بشأن المتبوعين. قالت أخرهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فتم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الإضلال نسب إلى الكبراء، أي إلى المتبوعين، مع أنهم في الحقيقة إيه؟ لا أثر لهم في الإضلال، والمضل حقيقة هو الله عز وجل، والهذا حقيقة هو الله عز وجل، فيكون قد أسند الإضلال إلى غير ما هو له، فيكون إسنادا على وجه التجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. ذكرت هذا الحديث قبل ذلك، والحديث هو حسن بالموت طرقه على الأقل، وأرد الألباني في صحيح الجامع وصححه بالموت طرقه، وأظنه خرجه في السلسلة الصحيحة. شيبتني هود وأخواتها، أسند التشييب إلى السور يعني إلى الآيات، والسور لا أثر لها أصلا في التشييب، ولكنها إيه؟ سبب في التشييب، ومع ذلك أسند التشييب إلى السور، والمعلوم يقينا أنها لا أثر لها في التشييب، إنما هي أسباب. فإن قلنا الكلام حقيقة لازم أمران: إما أن يكون النبي كاذبا عليه الصلاة والسلام هذا باطل، وإما أن تكون السورة تشبه حقيقة وهذا إيه؟ باطل. فلابد أن يكون قد أسند هذا على وجه التجوز، على وجه التوسع في لغة العرب، لأنها سبب فقط في التشييب. قال السلطان العبدي، وهو شاعر كان معاصرا لجرير والفرزدق، يعني شاعر كان في العصر الأموي، فشعره يستشهد به: أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة، كر الغدات ومر العشي. أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة، كر الغدات ومر العشي. أسند تشييب الصغير وإفناء الكبير إلى ليه؟ إلى الزمن، إلى الزمن. والمعلوم يقينا أن الزمن كوقت لا أثر له، إنما سبب التشييب الأهوال التي تحدث للصغير والكبير في دنيا، في دنيا كل منهما. ومع ذلك أسند التشييب إلى الزمن، مع أن الزمن لا أثر له في التشييب، والذي شبه حقيقة هو الله، والأهوال سبب، والزمن موضع تلك الأهوال، أي ظرف لحدوث تلك الأهوال التي هي سبب في التشييب، أو نقول الزمن سبب في التشييب. وهذا القول الأشبه منه بصواب أن يقال: الزمن ظرف يحدث فيه التشييب، ولهذا أسند التشييب إليه والإفناء إليه، لأن الذي هو سبب في الحقيقة هو الأهوال التي تحدث للمرء في دنياه، وأما مرور الأيام عليه فهذا لا أثر له، بدليل أن العبد إذا مر عليه يوم ولم يحدث فيه شيء ينغص عليه حياته، فإنه لو يقال إن اليوم نغص حياتي أو أشابني أو غير ذلك. وهذا يدل على أن السبب في التشييب حقيقة إنما هو الأهوال التي تكون في دنيا الناس، والزمن لا أثر له. فإن قلنا أسند التشييب للزمن لأنه ظرف لهذه الأشياء التي هي سبب في التشييب، أو نقول أنه سبب في التشييب، والمجمع عليه والسلطان العبدي رجل مسلم فيعلم أنه لا يعتقد أن الزمن يشيب، ولكن المشيب حقيقة هو الله، فيكون هذا إسنادا على وجه التجوز وليس على وجه الحقيقة. مشهور بينهم أنبت الربيع البقلة، أو أنبت المطر البقلة، أسندوا الإنبات إلى المطر، والمطر لا أثر له أصلا في الإنبات، ولكنه سبب في الإنبات، والمنبت متحققة هو الله عز وجل. ولو أراد لما نبت شيء، ولو أراد أن ينبت بلا ماء لأنبت، ولو أراد ألا ينبت الحب أو البذر ولا وضع عليه من الماء ما وضع لما نبت. فالماء لا أثر له في الإنبات، ولكنه سبب فقط. فهذا إسناد مجازي. قال جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا. أسند القتل إلى أي شيء؟ إلى العيون. والمعلوم يقينا أن العين لا تقتل، لا تمسك سلاحا لكي تقتل، ولا أثر لها في هذا أصلا، ولكنها سبب فقط. جرير شاعر أموي، يعني كان في العصر الأموي ولم يكن في العصر العباسي، فشعره يستشهد به، يحتج به. إن العون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا. قد ذكرت قبل ذلك في محاضرة ماضية أبياتا كثيرة، وتركت أبياتا أكثر منها، وما تركته ولم أذكره وكنت قد كتبته، وما كنت قد ذكرته يعتبر أقل بكثير جدا جدا جدا مما هو وارد في أشعار الشعراء الذين يحتجوا بشعرهم من ناحية إسناد الفعل أو ما في معناه إلى إلى غير ما هو له، فيكون إسنادا على وجه التجوز أو على وجه التوسع في لغة العرب. وبهذا يثبت أن القرآن مشتمل على بعض صور المجاز، وكذلك اللغة. القرآن عربي بإجماع أمة المسلمين وبإجماع المسلمين، ولدلالة الآيات على وجه الجزم على ذلك، وما دام عربيا وثبت أنه به بعض صور المجاز، فهذا يدل على أن لغة العرب وقع بها بعض صور المجاز، بالإضافة إلى ما في لغة العرب. خلاص، طيب، تقريبا بقيت محاضرة، لعلي أجعل لها ذيلا، ولكن أغلب ظني أنها ستكون آخر محاضرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.